بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لإدراك هذا الشهر المبارك، فهذه نعمة ما بعدها نعمة، ونحن ولله الحمد نغط في النعيم. أكلنا قبل قليل من ألوان الطعام، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ فصحة الجسم ووجود الأمن مع الماء البارد هذه نعمة ما بعدها نعمة. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو جوعان، فلقي أبا بكر قد خرج من بيته وقد أخرجه الجوع، ثم لقي في الطريق عمر وكان حاله كحاله، فمروا على بيت أحد الصحابة ولم يكن موجودا، ثم لما جاء قدم لهم البصر، ثم ذبح لهم شاة، ثم أكلوا منها حتى شبعوا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجتم من بيوتكم لم يخرجكم إلا الجوع، ثم قال: لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. فنحن سنسأل عن كل نعيم أنعمه الله عز وجل علينا. ومن أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على العباد نعمة الإيمان والطاعة والاستقامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب. وبلوغ رمضان نعمة ما بعدها من نعمة، ولذلك قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. هذا الدعاء من السلف رحمهم الله يدل على شدة اهتمامهم بهذا الشهر العظيم، لأن من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. رمضان شهر حفه الله عز وجل بكل خير ومنع عنه كل شر، ففتح فيه أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب السماء وأبواب الجنة، وغلق فيه أبواب الجحيم وأبواب النار، وصفد فيه الشياطين ومردت الجن، وهيأ النفوس لكل خير، حتى نادى فيه المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخول هذا الشهر، يقولهم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. وكان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النار، لله عند كل فطر عتقاء من النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يذكر بفضل ليلة القدر في أول دخول الشهر ليهيئ النفوس بالاستعداد لها، لأن من تمرن في العشر الأول على الطاعة وعلى الخير وعلى السمر فيما يقرب إلى الله عز وجل سيزداد نشاطه في العشر الوسطى، ثم سيزداد أكثر إذا دخلت العشر الأخيرة. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين الأول القيام مع النيام، وأما في العشر الأخير كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر جد وشد المئزر واعتزل النساء وأحيا ليله كله. فمن اجتهد في صيامه على مراد الله عز وجل وامتثل الأوامر الشرعية نال هذا الأمر بتوفيق الله عز وجل. رمضان ربنا عز وجل بيّن أحكامه وبيّن حكمته، لم يترك للناس فيه من خيار، إنما بيّن ليتعلم الناس وليسلكوا في صيامهم السبيل الذي يريدها الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذه آية فرضية الصيام اشتملت على أربعة أمور مهمة: الأمر الأول النداء، ثم الأمر، ثم التسلية، ثم الحكمة. أما النداء فيا أيها الذين آمنوا، وابتداء الخطاب بالنداء يدل على أهمية الخطاب، فعلى المسلم أن ينتبه لما سيأتي بعد هذا الخطاب، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم وجه الخطاب لطائفة معينة، قال: يا أيها الذين آمنوا. وتوجيه الخطاب لأهل الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. ثم بين الحكم والأمر، فقال: كتب عليكم الصيام. والتعبير بالكتابة يدل على حتمية وفرضية هذا الشهر، ولا يخفى على واحد أنه ركن من أركان الإسلام العظيمة وفريضة من فرائضه، التساهل فيه عقوبته عظيمة. ثم بين تسلية، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هذا الأمر الشاق الذي يتعب فيه الإنسان ويتحمل في نهاره الظمأ، هذا الأمر لن تنفردوا به يا أهل الإسلام. والإنسان إذا اشترك مع غيره في أمر سهل عليه الأمر. وفي هذه التسلية أيضا فضيلة عظيمة لأهل الإسلام، حيث أن الصيام من أعظم العبادات أجورا. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وأجر الصيام بغير حساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني جزاء الصوم ليس الحسنة بعشر أمثالها ولا إلى 700 ضعف، ولكن جزاؤه يتولى الكريم الإعطاء عليه بنفسه عليكم السلام. وأكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء عليه بنفسه فعطاؤه بغير عد ولا حساب. ولذلك الصيام يسمى بشهر الصبر كما جاء في الحديث، والصبر جزاؤه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضيلة هذا الشهر أن من ظمئ فيه يجازى بباب خاص لدخول الجنة لا يدخله إلا أهل الظمأ، يسمى بباب الريان، من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، يرتوي من دخول هذا الباب الذي يسقى فيه أهل الصيام، فالجزاء من جنس العمل. فهذه التسلية فيها فضيلة لأهل الإسلام، حيث لم تنفرد الأمم قبلها بفضيلة دونها فيها أجر عظيم، إنما هذه الأمة شاركت الأمم الماضية في كل خير فيه فضيلة وزادت عليها في عظم الأجور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة أول من يدخل الجنة وأفضل الأمم عند الله عز وجل. بنو إسرائيل في زمانهم فضلوا على العالمين، ولكن لما جاءت أمة نبينا عليه الصلاة والسلام فضلت على بني إسرائيل. الصيام مشروع على كل الأمم، الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فقط. ثم بين الله حكمة الصيام وحقيقة الصيام وباطن الصيام، قال: لعلكم تتقون. وبيان الحكمة لكي يجعلها الإنسان ميزانا يزن بها صومه. هل هذا الصوم الذي يصومه هو الصوم الذي يريده الله عز وجل؟ اجعل الميزان لذلك تحصيل التقوى، فإذا حصلت بصيامك التقوى فصيامك هو الصيام الذي يريده الله عز وجل، وإلا فصيامك صيام عن طعام وشراب فحسب، وهذا ليس هو الصيام الحقيقي. الصيام الحقيقي هو الذي يتحصل صاحبه به التقوى، بأن يحفظ جوارحه، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ لسانه، يحفظ يده، يحفظ رجله. لأن في الصيام يتدرب الإنسان على كل خير ويجتنب كل شر، حتى تكون له عادة تمشي معه هذه العادة في كل عام، بل في كل العام وفي كل العمر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، أي ليس الصيام المطلوب والصيام الحق من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، هذا هو الصيام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا يستوي يوم الفطر مع يوم الصوم، إذا استوى فإنه لم يصم إلا البطن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الصيام الحقيقي يولد في النفس أخلاقا عظيمة وآدابا مستقيمة يمضي بها الإنسان في حياته، ثم تدخله بإذن الله عز وجل جنة ربه. فالصيام الحقيقي ما منع عن الآثام والمعاصي والسيئات وهذب السلوك واستقام به المرء على صراط الله عز وجل، هذا هو الصيام المطلوب. ولذلك قال أبو المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نحفظ صيامنا. وذلك كثير من الناس يقول: الصوم في زماننا سهل. هذا حقيقة صحيح، ولكنه في الحقيقة صيام البطن، أما صيام الجوارح فهو أصعب ما يكون. أن التفت في يومك رأيت ما يؤثر على صومك، فالصوم الحقيقي صعب، أما صوم الجوارح فسهل، تيسرت الأمور. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على إدراك الحكمة من الصيام. ثم قال الله عز وجل: أياما معدودات. كم مضى من الشهر؟ 5 أيام. أيام يعدها الناس عدا، يأتي شوال، يأتي ذي الحجة، ذي القعدة، تقول للشخص كم في الشهر اليوم؟ لا يدري. أما رمضان يعده الناس عدا أياما معدودات. إذا أردت أن تعرف منزلة هذه الأيام المعدودة من عمر الدنيا، انظر إلى مقدار الدنيا في الآخرة، كم مقدارها؟ الناس سيسألهم ربهم يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ما الجواب؟ يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما هذا تطويل من باب التجوز، أما حقيقة الأمر كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنها ساعة تعارف. تنظر في حياتك كلها كأنك تعرفت على فلان وتعرفت على فلان وتعرفت على فلان والعمر مضى، بل سيقسمون على ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولذلك كان العارفون يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ولذلك هذا العمر القصير، الأيام المعدودة التي حفت بكل خير، إذا نظرت إلى مقدارها في عمر الدنيا رأيتها ولا شيء في مقدار ساعة. الناس يوم القيامة سيوقفون في العرصات قبل العرض والحساب 50,000 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم لا يباليكم الله بالا. يجمع النبل يعني مرصوصين، مرصوصين متراصين، ليس بينكم فجوات. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ولذلك الله عز وجل لما يذكر العمل يحث ويأمر بالمسارعة، واستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدنيا وقتها كله عبادة عند العارفين. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من السلف من إذا لو قيل له غدا القيامة لم يستطع أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل غدا ستموت وغدا ستقوم القيامة اجتهد، لن يستطيع أن يزيد فيما هو عليه أبدا من شدة اجتهاده. الدنيا فراغها طاعة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الناس في الدنيا مسافرون، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. نحن كلنا على سفر ولكن لا نشعر، كأننا في سفينة تمشي بنا ونحن لا ندري. من ولد فهو على سفر لا يدري متى يصل إلى مقصده وإلى حفرته. الناس في الدنيا غرباء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الذي يستظل تحت الشجرة هل يبني تحتها؟ ولذلك قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو ماذا؟ أو عابر سبيل. الغريب لا يبني في دار الغربة، وعابر السبيل لا يبني تحت الشجرة. الناس كانوا في الجنة مع أبيهم آدم ثم أخرجوا، فوطنك ليست الدنيا، كما أن وطنك ليس بطن أمك. هذه مرحلة تنتقل منها، البرزخ مرحلة تنتقل منها. الحياة ليست في الدنيا، الحياة في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وذلك يقول الناس المفرطون يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. في ماذا كنت؟ كنت في فناء، كنت في مرحلة انتقال، في سفر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما ترجمة هذا؟ قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه هي الحقيقة. من انتقل بالخير سينال الخير. يقول خالد ابن عمير العدوي: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، والحديث عند مسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، أي أعلمت من قطاعها وولت سريعة، فأنت لا تسمع إلا ذاهب الحق ذاهب. يودع الناس أحبابهم وأصحابهم وأباءهم وأمهاتهم، يمضون ذاهب الحق ذاهب. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فريق في الجنة وفريق في السعير، خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، لا تنتقل بعمل إذا رأيته في الآخرة ندمت عليه. ستلقى ربك بعملك، وكل ما تفعله يحصى عليك ويكتب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، أحصاه الله ونسوه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الصراط ممدود على جهنم، الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسقط يتعلق بيد ثم يتعلق برجل، فإذا نجا منها التفت إليها فقال: الحمد لله الذي نجاني منك، ويقول: يا ربي لما أبطأت بي؟ فيقول الله عز وجل: أبطأ بك عملك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. ونصيب النار من أهل المحشر من كل 1999، هذا نصيب النار. يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 واحد ينجو من 1000، واحد ينجو من 1000. نسأل الله عز وجل اجعلنا وإياكم من الناجين. قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني سعة الباب الواحد، مسيرة 40 عاما، ضيق خمس واسع. للجنة كم باب؟ 8 أبواب، كل باب مسيرته 40 سنة، يعني مجموع السنين 320 سنة سعة الأبواب. قال: وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، يزدحم عليه أهل الخير وأهل التنافس. خطب حذيفة يوما فقال: أما بعد، فإن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق. ألا إن الدنيا قد أزفت، ألا إن اليوم الضمار، وغدا السباق، ألا إن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه أيام معدودة تمر على الإنسان، إذا فرط فيها سيندم. صعد النبي عليه الصلاة والسلام يوما المنبر فقال آمين، ثم لما نزل سأله الصحابة قلت شيئا لم تكن تقول؟ فقال إن جبريل أتاني فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. يعني جبريل دعا بدعاء عظيم وهو إبعاد من أدرك رمضان من رحمة الله فلم يغفر له، إبعاد من أدرك رمضان ولم يتعرض لرحمة الله ومغفرته، قل آمين، فقلت آمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. هذا الشهر الذي لا يتعرض لرحمة الله عز وجل ومغفرته وأسباب رضوانه محروم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحرم خيرها إلا محروم، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وذلك كان السلف يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان، فرمضان شهر المغفرة والرحمة، إذا بلغها الله عز وجل فقد اصطفاك استغله. كم من الناس أدركوه في سابق ولما يدركوه الآن، كم من الناس أدركوه ولما لن يتموه. الدنيا تمضي والناس إنما يرتهنون بأعمالهم، وأعظم شيء يجعل الإنسان يزداد ويهيئ نفسه أمران مذكوران في هذه الآيات. الأمر الأول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرمضان شهر القرآن، وبقدر التمسك به وتلاوته وحفظ الوقت به يحصل الإنسان التقوى، لأنه يزيد في الإيمان ويقرب إلى الرحمن ويحفظ الجوارح من الآثام. فمن انشغل بالقرآن لا شك أنه سينال التقوى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يوم القيامة لا يشفع الأب لأبيه، الأب لابنه، ولا الأب لوالده، إنما شفاعة خاصة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفع. ما الذي منعه الليل ما الذي منعه من النوم بالليل؟ ما الذي أسهره؟ هل الشاشات أم المباريات أم السمر مع الأصحاب أم الجلوس في المقاهي، أم أنه أسهره القرآن وأذهب نومه القرآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. كيف ينام طالب الجنة؟ الله عز وجل قال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كلما أراد أن ينام تذكر الآخرة ونارها ونعيمها فتقلب على فراشه وطار نومه فقام يتهجد لربه عز وجل. تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا صلاتهم عن الناس وقرت بصلاتهم عيونهم جازاهم الله عز وجل بقرة العين في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فالصيام يشفع إذا منع من الآثام، والقرآن يشفع إذا منع من النوم وشغل به الوقت. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يقوم الليل كله في العشر الأواخر، بل قام يوما بأصحابه إلى نصف الليل. أطال أم قصر؟ أطال. فقال الصحابة يا رسول الله هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال إن الرجل إذا قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم قام بهم في الليلة الأخرى حتى قال الصحابة خشينا أن لا ندرك الفلاح، أي السحور من قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال السائب بن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال ميمون بن مهران أدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية قالوا إنه لا يخفف الجنة التي نطلبها هم كانوا يطلبونها. والإنسان لابد أن يسلك السبيل حتى يصل. الأمر الثاني مما يعين على هذا قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بين الدعاء وبين الصيام ارتباط وثيق. وهذه الآية ذكر الله عز وجل في أوسط آيات أحكام الصيام للدلالة على عظم الدعاء في هذا الشهر المبارك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر، وهو راوي هذا الحديث، اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، وقال 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله في كل يوم وليلة، أي في رمضان، عتقاء، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة يدعو بها فيستجاب له. فرمضان شهر الدعاء، فعن الإنسان أن يستغل وقته في حفظ الصيام ومحارمه وحدوده، ثم يستغل وقته مع القرآن ويقوم بالليل والنهار، ثم يستغل وقته بالدعاء لكي يحفظ الله عليه هذا الصيام. ليس كل من سلم إلى رمضان يسلم له رمضان، وليس كل من سلم له رمضان يتسلم منه متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا، هذا دعاء عظيم. من عرف هذه الأجور وهذه المعالم وهذه المحارم لزم وجاهد واجتهد. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعتق من النيران، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، وأن يمن علينا بالعتق الرقاب من النيران وإدراك ليلة القدر وقبول الصيام والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.